بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر. قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل بيد الليل والنهار. وهذا الحديث القدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله. قال الله تعالى فهو من كلام الله لفظا ومعنى، وما الحديث غير القدسية فهي من كلام الله، فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. أما هذا فلفظه معناه من قال الله تعالى: يسب من آدم الدهر وعلى الدهر. نعم، يسب. قال الله تعالى، قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. نعم، يسب آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. والله يقول هو على الدهر، يعني خالق الدهر ومدبر الدهر ومقلب الدهر، والدهر هو الليل والنهار، ولهذا قال بيد الليل والنهار. جاء في الحديث الآخر: وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. والأحاديث فسر بعضها بعضا، الحديث فسر بعضها بعضا. يقول هنا الدهر، جاء تفسير الحديث الآخر: وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فعاد الضمير للدهر. فمعنى وأنا الدهر أقلب الدهر ومصرف الدهر وخالق الدهر، والدهر هو الليل والنهار وليس من أسماء الله. وقد غلط العلماء ابن حزم رحمه الله حينما عد الدهر من أسماء الله، جعلوا هذا من أغلاطه وأوهامه. ابن حزم قال الدهر من أسماء الله، أخذ من هذا الحديث، قال الدهر من أسماء الله، لأنه لم يتأمل ولم ينظر ولم يجمع بين النصوص. لو نظر لحديث أخرى لتبين له أن معنى الدهر يعني خالق الدهر ومقلب الدهر. ولهذا في الحديث سيأتي: أمان الدهر أقلب ليله ونهار، فالدهر هو الليل والنهار ليس من أسماء الله. نعم. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فسر الدهر أقلب الليل والنهار. وفي هذا دليل على تحريم سب الدهر، وأن سب الدهر في إيذاء لله. الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، هذا في أذية لله، ولا يلزم من الأذى الضرر، لأن الله لا يضر أحد من خلقه، فلا يلزم من الأذى الضرر. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فلا يلزم من الأذى الضرر. هذا في أذى لله، لكن لا يلحق الضرر سبحانه وتعالى، لا يضر أحد من خلقه. نعم، ما يلزم من الأذى الضرر، المخلوق المخلوق يتلايق. نعم نعم، قد نعم يتلايق. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال هذا يختلف اختلاف احوال الناس، بعض الناس قد يتضايق وبعض لا يتضايق. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولنها أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. هذا واضح، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، أعاد الضمير ليله على الدهر، فدل على الدهر والليل والنهار. الرواية تفسر بعضها بعضا، قال الدهر أقلب ليله ونهاره، الضمير يعود إلى الدهر، دل على الدهر والليل والنهار، وأن الدهر ليس من أسماء الله. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أقلب له فلا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر. نعم. فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. نعم، يعني الليل والنهار. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يعني أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وهذا فيه تحريم سب الدهر، ولا يجوز سب الدهر، ولا الدهر مسخر الليل والنهار ليس له من أمر شيء، فالسب يقع على من دبره، والمدبر هو الله، ولهذا قال لا تسبوا الدهر إلا الله هو الدهر، يعني هو الذي يسير الدهر ويصرف الدهر، فيقع السب على المدبر. الله تعالى مدبر الدهر، الدهر هو الليل والنهار، في تحريم سب الدهر، وأنه لا يجوز أن يسب الدهر، وقد قال إنه من الكبائر. نعم. حدثنا حجاج بن الشاعري قال يقول بعض الناس يا خبة الدهر، يا عض ومثقل الشعر، عضنا الدهر بنا به ليت ما حل بنا به، أو يشتم يذم الساعة أو اليوم أو الشهر، كل هذا يسب الدهر. نعم. هذا وصف يصب اليوم بين البرد، يوم بارد، يوم حار، يوم عاصف، وصف له هذا، وصف له ليس بالأسب. نعم. حدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقول أن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول كرم فإن الكرم قلب المؤمن. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا العنب، لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. لا تسموا العنب الكرم كرما الكرمة. نعم لا تسموا قال لا تسموا العنب الكرمة فإن الكرم الرجل المسلم. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم. حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة يعني العنب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. يعني وهذه الحديث فيها النهي عن تسمية العنب بالكرم، وإنما يسمى العنب والحبلة بالفتح ويقال الحبلة، وهذا النهي للتنزيه. قال لا تقول تسموا العنب الكرم فإنما الكرم والمؤمن، يعني أولى بهذه التسمية المؤمن لما جعل الله فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى، فهو أولى بالتسمية من العنب. وهذا النهي للتنزيه ليس للتحريم لما جاء في الحديث الأخرى من تسمية بالكرم، فهذا النهي للتنزيه. والمعنى أن المؤمن أولى بهذه التسمية لما جعل الله فيه من الخير، فهذا نهي بأن يسموا العنب الكرم، ولأن العنب كانوا في الجاهلية يتخذون منها الخمر ويسمونها الكرم ويقولون تبعث على الكرم وعلى على على الكرم والسخاء، فإذا سميت بالكرم تذكروها. الشارع نهى عن تسميتها بالكرم حتى لا تذكروها، فهي العنب أو الماء أو الخمر المتخذ من العنب، فنهوا عن تسميتها بالكرم لئلا يتذكروها، وسيكون هذا مهيجا لهم في طلبها وتذكر ما كانوا عليه في الجاهلية، صار بسبب حسب مادة الإثارة، قاموا بتسميتها بالعنب والحبلة ويسمونها بالكرب، لأنهم حينما يتخذون الخمر من العنب يسمونها الكرب، يقولون أنها تبعث على السخاء الخمر وعلى الكرب، وعلى الجود. فالشارع حسب هذه البعد لأمرين، الأمر الأول أن الكرم قال المؤمن أولى بهذا الاسم فيما جاء الله من الخير والإيمان، والأمر الثاني حسب لبعدة الإثارة والتهيج إلى الخبر المتخذ منها والتي يسمونها بالكرم، ويزعمون أنها تبعث على السخاء والجود. نعم ها؟ لا هذا هذا من العدوان ما سمح دعاء هذا. قال بعض الناس لما يدعو كفر اللهم اجعله يوم اسود اللهم جبت الدماء في عروقهم، فلا هذا من العدوان، العدوان هذا ما يصلح. يدعو عليه ان الله يخذلهم ويكفي المسلمين شرهم ويجعل بأسهم بينهم. اما هذا بعض الناس في هذا الزمان صاروا يعتدون في الدعاء. نعم نعم. حدثنا نحن حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن يقول فتاي ولا يقول العبد ربي ولكن يقول سيدي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقول العبد لسيدي مولاي، وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. حدثنا محمد بن رافع قال هذا نهي عن قول السيد لعبده عبدي وأمتي، قال لا يقول عبدي وأمتي ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي، وذلك أن العبودية في الحقيقة إنما هي لله عز وجل، فنهي السيد أن يقول عبدي أدبا مع جناب الرب وحاسما لمادة المشاركة لما فيه من الإيهام بأنه مشارك لله في حقيقة العبودية، وسدا لذريعة الشرك. وكذلك العبد نهي أن يقول ربي ويقول أطعم ربك وارضع ربك ويقول سيدي ومولاي، وذلك لأن الربوبية في الحقيقة إنما يستحقها الله عز وجل. فنهي العبد أن يقول أطعم ربك وارضع ربك لأن الربوبية إنما يستحقها الله عز وجل، فنهي أدبا مع جناب الرب وحسما لعبادة الشرك تحقيقا للتوحيد لما فيه من الإيهام المشاركة مع الرب، لأن الربوبية في الحقيقة لا يستحقها إلا الله على الكمال. وهذا النهي نهي العبد السيد أن يقول لعبده عبدي وأمتي، ونهي السيد أن يقول ربي أو ربك للتحريم أو للتنزيه، إما للتحريم وإلا للتنزيه. وقد عرض هذا الحديث ما جاء في حديث أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي أن تلد الأمة ربها، وقول الله تعالى عن يوسف إنه ربي أحسن مثواي. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقيل إن الحديث هنا في النهي محمول على التنزيه، والذي صرف النهي عن التنزيه إلى التنزيه قوله تعالى إنه ربي أحسن مثواي، وقوله أن تلد الأمة ربها، فهذا يدل على الجواز والنهي يدل على التنزيه، فيكون صرف النهي عن التنزيه إلى التنزيه. وقيل في الجواب بينهما إن النهي على أصله على بابه، وهذا قوله أن ربي أحسن مثواي فهذا في شرع ما قبلنا، قد كان هذا جائزا في شريعتهم، أما نحن فإن نهانا قال لا تقل أحد الأرض ربك. وأما في أشراط الساعة فقال أن تلد الأمة ربتها أهل الأنثى، والذي هو في الحديث عن الذكر قال لا يقول أحد الأرض ربك، فالذكر محمول على التحريم والأنثى محمول على التنزيه. وقيل في الجمع بينهما أن النهي محمول على الوصف والاسم، لا يقول أحدكم أطعم ربك يعني يصفه بالرب. وأما في الحديث وأما ما جاء في الفاية تلد لمس ربتها أو ربها إنه ربي، فهذا باب الدعاء، باب الدعاء والاسم، فيكون النهي محمول على ما إذا كان من باب الوصف، الوصف فإذا كان قصد الوصف فإنه ممنوع، وإذا قصد الدعاء فلا بأس إذا كان باب الوصف والتعظيم، لأن لما في باب التعظيم صار منهيا، أطعم ربك لأن باب الوصف، وأما تلد لمس ربتها هذا باب الدعاء والتسمية. وقيل أنه محمول على ما إذا أضيف إلى المتكلم، لا يقول ربي، والجواز محمول على ما إذا أضيف إلى غير المتكلم، فقال ربي كذا يقول العبد السيد عبدي وأبتي، أما إذا قيل عبد فلان أو أمة فلان فلا بأس، فإذا أضيف إلى المتكلم فهو ممنوع لما فيه من نسبة العبودية إليه، وإذا أضيف إلى غير المتكلم فهذا جائز. وقيل في الجمع بينهما إن النهي محمول على الكثرة، إذا كان يكثر من هذا من هذه الإضافة وقول ربي والسيد يقول عبدي وأبتي، والجواز محمول على ما إذا كان في نادر الأحوال، كان هذا نادرا. والأقرب من هذا القول الأول أن النهي محمول على التنزيه وهذا محمول على الجواز، هذا قول قوي، ثم يليه القول بأنه النهي محمول على ما إذا أضيف إلى يوم يتكلم عبدي عبدي وأبتي، وهذا يقول ربي، أما إذا قال عبد فلان كما قال الصالحين من عبادكم وإبائكم فلا بأس إذا أضيف إلى غير المتكلم. قد ذوب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال باب لا يقول عبدي وأبتي، وذكر هذا الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وارض ربك، ولا يقول سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأبتي، ولا يقول فتاي أو فتاتي وغلامي. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث ما ولا يقل عبد لسيد مولاي، وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال ولا يقل العبد لسيدي مولاي، وزاد في حديث ابن معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. نعم، وهذا كذلك نهي التنزيه إذا أضيف إلى المتكلم مولاي، وإلا فالمولى لا بأس به، جاء إطلاقه على 16 معنى كما ذكر الأول، 16 معنى له المولى، يطلق على المولى الناصر وعلى المعين ويطلق على الله وعلى غيره مشترك، لكن هذا نهي التنزيه قول مولاي حيث أضافه إلى نفسه يكون هذا التنزيه، وإذا أضافه إلى غيره فلا بأس، مولى فلان وكذا كالسيد، من سيد بني فلان، من سيد بني فلان، قام النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ قال قوموا إلى الأنصار قوموا إلى سيدكم. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اسقي ربك أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقول فتاي فتاتي غلامي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فتى مشترك وغلام مشترك، قال فتى قال موسى لفتاة، والغلام كذلك يطلق على الحر وعلى العبد فتاة، وليس فيه إيهام المشاركة مع الله في شيء بخلاف سيدي مولاي وخلاف فتاة غلامي عبدي وحبتي. نعم، لا يستهزي ويستهزي كما سبق، كما سبق الأقوال أربعة أقوال أو خمسة. نعم. حدثنا وكرمنا بشيبة قال حدثنا بعضهم قال التحريم قال يحتمل للتحريم التحريم أو للتنزيه أو خلاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي. هذا حديث أبي كريب. وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بهذه الإسناد وحدثني أبو الطاهر خبثت يعني كره هذا اللفظ الخبث ويقول لقست يعني غثت والمعنى واحد خبثت ولقست المعنى واحد لكن كره الخبث كلمة خبث هذا النهي للتنزيه أيضا لا يقول خبث نفسي لأن هذا لأن الخبث مكروه وإنما يقول يأتي بكلمة أخرى تؤدي المعنى ليس فيها لفظ الخبث لا يقول خبث نفسي ولا يقول لقست نفسي أي غثت قال غثت تكلم عليها الصلاة الثانية لا بس لقت تتكلم غثت غثت تتكلم على غثت مش معنى الغث يعني غثت ها قال من لقست غثت قال ابن العربي معناها ضاقت ضاقت ضاقت يعني غثت معنى ضاقت قال ابن العربي معناها ضاقت غثت نفسي لقست يعني غثت يعني ضاقت فهو بدل ما يقول خبثت يقول ضاقت أو غثت يأتي بكلمة ما فيها الخبث فالنبي يذكر كلمة الخبث باب التنزيه المعنى واحد خبثت ولقست وضاقت معنى غثت واحد لكن يأتي بكلمة ليس فيها لفظ الخبث هذا هو الأولى سيكون باب التنزيه النهي الكسل الحاصل بإيش؟ من ابتلاء المعدة فهذا لا يعبر عنه بالخبث بل يعبر يعني ضاقت نفسي أو غثت بدل ما يقول خبثت فالشارع كلمة الخبث وحدثني أبو الطاهر وحرمذة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت يديها هكذا ونفض شعبة يده. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هذا ثقة وثقة اليم شكرا النوع عليه تخلص هذه المرأة قال تكلم عن مسكة صلى الله عليه لا عمل المرأة هذا قال أو يقال أنه في معنى الجنين والبيض واللبن وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف حكمة فلم تعرف فحكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودا صحيحا شرعيا بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك فلا بأس به وإن قصدت به التعاظم أو التشبب الكاملات تزويرا عن الرجال وغيرهم فهو حرام. هذا الثقة من ثقة الذنب هذا تفصيل مو بظاهر الشارع ثقة من ثقة الذنب اتخذت على أشك أنه في تزوير فأنا تقصد بالأذى إذا كانت قصيرة كيف تقصد بالأذى القصير يقصد بالأذى القصير هذا خلقه الله قصير المقصود هذا الثقة من ثقة الذنب لو كانت تتخذ رجل من الخشب هذا لا شك أنه مذموم ذنب الشارع احتقار ايش؟ اي لا ما يستوى خطير هكذا خلقه الله ما في شيء يجعل رجل خشب نعم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر قال سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن مقري قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. نعم لأنه عن رد الريحان وأنه لا ينبغي الإنسان أن يرده, وهذا النهي للكراهة أو للتحريم, الأصل أنه للتحريم. من عرض عليه ريحان فلا يرده, بين النبي الحكمة فإنه طيب الريح قليل المحمل, ما يكلف ريحان ما يشق عليه, لا يحتاج إلى شيء تحمله وهو ثقيل وهو طيب الريح, كيف ترد شيء طيب الريح وهو خفيف المحمل؟ من عرض عليه ريحان فلا يرده, نهي أقل أحواله تنزيه. وفي الحديث السابق يدل على المسك أطيب الطيب, المسك أطيب الطيب والمسك أعلى الطيب غير الطيب, مثل دهن العود هذا مسك, هذا دهن نوع طيب, لكن المسك أطيب الطيب. أصل المسك يؤخذ من الغزال, الأصل المسك يؤخذ من الغزال, وذلك أن الغزال معروف تكون فيه ورمة مثل كرة صغيرة ثم تيبس ثم تؤخذ, فإذا فرضت هذه الفأرة ثم الفأرة إذا شقت وصلت, هذا هو الرزق. أطيب الطيب يؤخذ من الغزال, يعني تبت ورمة فيه ثم إذا استوت قطعت وأخذت, هذا منها الطيب. ولهذا يقول الشاعر يمدح أحد الملوك فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال, يقول أنت تفوق الناس وأنت من الناس ما في غرابة, عندنا دليل, الدليل المسك بعض دم الغزال, هذا المسك من الغزال وخالف الدم وصار أعلى منه وأنت من الناس, صرت أعلى من الناس وأنت من الناس, فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال, هذا داخل يقول والشعراء يتبعهم الغاوون, هذا من ألم ترى أنه في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون, كذب الشعراء. والشاهد أن المسك أصله من دم الغزال, تكون من دم الغزال بأمر الله, يكون هذه الوربة ثم تؤخذ. يبقى إشكال وهو أن هذا الغزال أخذ من حي, وما قطع من الحي حكم ميته. ولهذا جاء في الحديث أن أناسا اقطعوا بعض آليات الغنم فالنبي أنكر عليهم حكم ميته, لو قطع لحمة من الحيوان حي ميت لأنه ما ذكي. ولهذا قول العلماء وما أبين من حي فهو كميتته, يعني ما قطع من الحي حكم ميته. فهذا أخذ من الغزال, كيف يستعمل؟ قطع منه. أجيب بأن هذا مستثنى من قول وما أبين من حي فهو ميته, أو أن هذا حكم المفصل, حكم الجنين, حكم البيض المأخوذ من الدجاج, البيض هذا مفصل, حكم الجنين المفصل من الحيوان ومن الأنثى. فكذلك دم الغزال فأرة, الفأرة هذه مأخوذة منها مفصلة كالجنين وكالبيض وكالولد, فهو مستثنى من قوله وما أبين من حي فهو كميتته. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وابو طاهر واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه عن ابيه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا استجمر بالالوه غير مطرات وبكافور يطرحه مع الالوه. هذا اذا استجمر يعني تبخر بالمجوى, سمي استجمار لأنه يتبخر به بالمبخرة التي يجعل فيها الجمر, استجمار من الجمر يجعل في الخرف يستجمل بالألوة عود يطيب به غير مطراه غير مخلوطة بأطياب أخرى. كان ابن عمر إيش؟ كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطراه. نعم استجمر يعني تبخر بالجمر بالألوة عود الطيب غير مطراه غير مخلوطة بغيره إشكال عالية. قل استجمر الاستجمار هذا استعمال الطيب والتبخر به مأخوذ من المجمر وهو البخور. أما الألوة فقال أصنع وأبو عبيد وسائر المجمر ثم المجمر لأنه يضع في الجمر. نعم وأما الألوة فقال أصنع وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب هي العود يتبخر به. قال أصمعي أراها فارسية معربة. الألوة فارسية معربة هي العود يتبخر به. نعم قال الأصمعي أراها فارسية معربة العود يتبخر به كذا. نعم هي العود يتبخر به. نعم غير مطرة يعني فارسية معربة يعني أصبح فارسية كلمة فارسية. نعم قال أصمعي أراها فارسية معربة وهي بضم اللام وفتح الهمزة وضمها لغتان مشهورتان. الألوة والألوة عود الطيب فارسي معرب. نعم وحكى الأزهري كسر اللام قوله غير مطرة غير مخلوطة بغيرها من الطيب يعني خالص يعني تبخر بالألوة بعود الطيب ولا يخلط بغير من الطيب. نعم كتاب الشعر. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله عنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء قلت نعم قال هي فأنشدته بيتا فقال هي ثم أنشدته بيتا فقال هي حتى أنشدته مئة بيت. وحدثني هذا كلمة هي يؤتى بها الاستزادة استزادة من الكلام المعهود هي اسم فعل هي وتبدل الهاء بالهمزة قل إيه إيه إيه الياء ساكنة والثانية مكسورة هي هي إيه استزادة من الكلام السابق هل سيدا بيت فقال هي يعني زدني قال هي فما زال حتى سيدا بيتان مئة بيت. وبيت بن الصلت له شعر حسن وكان مشركا ولهذا قال جاء أنه كاد عن الإسلام كما جاء في الحديث كما سيكون مؤلف أنه كاد عن الإسلام جاء في اللفظة أنه عن أمية قال آمن لسانه وكفر قلبه يعني كلام طيب في الإمام بالعرش الإمام بالله والإمام بالعلو وإثبات العرش ولهذا قال كاد عن الإسلام أمية كاد عن الإسلام آمن لسانه وكفر قلبه. نعم وحدثني زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا يدل على لا بأس من إشهاد الشعر الطيب حتى ولو كان الذي قاله كافر الشعر لا محذور فيه لا بأس به. نعم وحدثني زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم أو يعقوب بن عاصم عن الشريد رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال استشهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة وزاد قال إن كاد لا يسلم. نعم إن كاد أمية بن أبي الصلت إن كاد لا يسلم يعني كاد قرب كاد بمعنى قرب قرب عن يسلم أو شك عن يسلم لكنه لم يسلم. نعم وفي حديث ابن مهدي الشعر طيب كلام طيب في إثبات العلو إثبات العرش. نعم قال وفي حديث المهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره. حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال ابن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها تكلم ذكر عندك الشعر شيء من شعره شهدت بأن الله حق وأن العصر فوق الماء طاف أو الشيخ عبد الله بن رواحة الذي ذكر أن العرش تحمله ملائكة ثمان وفوق العرش رب العالمين فتحمله ملائكة ما ذكر عبد الشيخ من شعره حاشية النسخة الثانية ها؟ ها؟ نعم معروفة الشعره ذكر شرح الطحاوي عنه أنه أثبت العرش وأن تحمله الملائكة أربعة وأن الله فوق العرش. نعم. حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال ابن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. نعم هذه أشعر كلمة وفي اللفظ الآخر أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. والباطل هو المضبحل الفاني هذا حق على كل شيء ما خلى الله باطل لكن بقية البيت وكل نعيم لا محالة زائل وهذا ليس بصحيح كل نعيم لا نعيم الجنة بقية الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل قيل لا رد عليه وقيل ليس بصحيح فالنعيم الجنة لا يزول لكن الكلمة الأولى الشطر الأول ألا كل شيء ما خلى الله باطل وهذا حق أصدق كلمة أشعر كلمة يعني أقواها شعرا وأصدقها شعرا كما في اللفظ الآخر أشعر كلمة يعني أصدق كلمة قالها الشاعر هي هذا البيت ألا كل شيء ما خلى الله باطل وبقي الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل وهذا ليس بصحيح لأن نعيم الجنة لا يزول. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وحدثني كاد يعني قرب وأوشك شعره. نعم نعم شاعر مشهور معروف من المشركين لكن ما ذكر من شعره. نعم نعم هو يمكن. نعم وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فما زاد على ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعراء. قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل يريه لا يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعراء. يريه من الوري وهو الفساد يمتلئ يعني أحدكم قيحا يريه يعني يفسده ويقضي عليه خير له أن يمتلئ شعرا وهذا ذم لامتلاء الجوف من الشعر. قال العلماء معنى هذا ذم لمكان يستولي عليه الشعر فيكون أكثر وقت في الشعر حتى يشغل عن قراءة القرآن وعن العلوم الشرعية يكون أكثر أوقات في الشعر. أما من كان يستعمل الشعر في بعض الأحيان فلا يتناوله الذم لأن حسان بن ثابت كان يقول الشعر كعب بن زهير ولم يكن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنكر الامتلاء الجوف من الشعر لأن يكون هو الغالب عليه في جميع أوقاته أو في كل أوقاته، حتى يشغله عن تلاوة القرآن ويشغله عن التعلم العلوم الشرعية، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه من الوري، يعني يفسده، والوري هو الفساد، خير له من أن يمتلئ شعرا، لأن يمتلئ قيحا يفسده أحسن من كونه يمتلئ شعرا. هذا ذنب لامتلاء الجوف بالشعر، يعني على أنه يغلب عليه في جميع أوقاته وخارج أوقاته. قال يريه يريه إيش؟ يريه قيحا يريه خير من أن يمتلئ أشعارا. قال يريه يريه. قال أهل اللغة يريه بفتح الياء وكسر الراء من وري، وهو داء يفسد الجوف، ومعناه قيحا يأكل جوفه. نعم الجوف إذا امتلأ الجوف القيح حسده وهلك الإنسان، نعوذ بالله. وكذلك الشعر إذا امتلأ الجوف الشعر أهلكه، حيث أنه يشغله عن طاعة الله وعن ما يكون فيه نجاته وفلاحه. نعم بعض الناس الليل والنهار يشعر، بعض العامة تجده في جمع بين الليل والنهار في الشعر، في شعره. نعم نعم نعم هذا نعم. حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس حول يحنس ضبط عليك فتح النون المشددة يحنس هو بضم الياء وفتح الحاء وتشديد النون مكسورة يحنس ومفتوحة الوجهان يحنس ويحنس. نعم يحنس ويحنس. نعم حدثنا ليث عن ابن الهادي عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج اذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان او امسكوا الشيطان لان يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من ان يمتلئ شعراء. نحن بالجيش بالجامع قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. العرج هذه قرية بين المدينة مسافة 70 ميل أو 78 ميل. قال قرية قال فتح المهملة بالثاني الراء والجيم هي قرية جامعة من عمل الفرع على نحو 78 ميلا. نعم هذا الرجل قال خذ الشيطان، خذ الشيطان يحتمل ان هذا الرجل كافر يسمى الشيطان، ويحتمل ان شعر هذا من الشعر الملموم، ولهذا قال خذ الشيطان، والا فالشعر من حيث هو حسن وحسن وقبيح وقبيح اذا لم يغلب عليه فلا باس. كان حسان ينشد الشعر امام النبي صلى الله عليه وسلم وكعب بن زهير، وقال النبي حسن اهجه يؤيدك، فالشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح مثل الناس. لكن هذه القصة تطرق إلى احتمالات، هذا الرجل إما أنه كافر أو أنه شعره من الشعر المنهي عنه الملموم أو لغير ذلك من الأسباب. إيش بينما إيش بينما نمشي حديث عبد الحديث قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو يمسكوا الشيطان لا يمتري جوف رجل قيحا خير له من أن يمتري شعراء. نعم ذكرتم أنه احتمل أنه كان كافر أو تكلم بشعر مذموم أو أن الشعر غلب عليه، فهي قصة عين لها احتمالات. نعم غلب عليه وقال لا يمتري جوف أحدكم، يدل عليه قال أنا امتلأ جوف هذا الرجل بهذا الشعر. لا يا يدل عليه لا يمتلئ جوف أحدكم، والتأسيس قاعدة مقدمة على التأكيد، إذا فسرت يريه يمتلئ صارت قوله لا يمتلئ جوف أحدكم مؤكدة ولم يتم معنى جديد، وإذا قلت يريه مثل الوري وهو القيح صار هذا معنى وهذا معنى، والتأسيس مقدم على التأكيد. نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. كتاب الرؤيا بركة. ليس على حديث من لعب عن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. نعم، وهذا فيه تحريم اللعب بالنردشير. النرد كلمة فارسية معرب، وشير بمعنى الحلو كفارسية، ثم قال النرد وشير حلو النردشير، ومثل اللعب بالشطرنج قيل محرم وقيل مكروه، لكن هذا يدل على التحريم، لأنه شبه قال: فكأنما صبغ يده بلحم الخنزير ودمه، يعني في حال أكله منه. اللي يصبغ يده بلحم الخنزير ودمه يعني يأكل منه، يأكل لحم الخنزير ودمه، فشبهه به فدل على التحريم، على ذنب ثقة مساق الذنب تنفيذ، لأن الذي يصبغ يده بلحم الخنزير ودمه هذا فعل محرم، أكل محرم، فكذلك الذي يلعب بالنرد أو بالشطرنج مثل من يصبغ يده بالخنزير في حال، يعني هذا فعل محرم وهذا محرم، اشكال عليه الشارع. قال العلماء: النردشير هو النرد، فالنرد عجمي معرب وشير معناه حلو، وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. قال أبو إسحاق المروزي: من أصحابنا يكره ولا يحرم، وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، ومروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد حرام. قال مالك: هو شر من النرد وألهى عن الخير، وقاسوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه، ومعنى صبغ يده في لحم خنزير ودمه في حال أكله منهما، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما، والله أعلم. يعني اللعب في النرد يعني قيل حرام وقيل مكروه، واللعب الشطر قيل حرام وقيل مكروه، والتشبيه قوله يدل على التحريم، كان صبغ يده في لحم خنزير. وش قال النسخة الثانية؟ كلام السنوسي ولا هي وش قال؟ هي ها لعبة فارسية وضعها تسير أبتسير بابك من العجب، من العجب. نعم لأن التشبيه مذكور يفيد التنفير، صحيح، هذا هو الأقرب من التحريم، خلق الكراهة لا بد، لأن شبه صبغ يده إلى حرف الخنزير ودمه. أسد نرد الشير، وأنا قال بمعنى الحلو، هذا يحتاج إلى مراجعة القاموس كتب اللغة، والسنوس يتكلم عليها ما تكلم. شوف النرد وقاموس النرد باب الدال فصل النون، وكذا الشطرنج ما ذكر وصف اللعبة هذه. نعم نفس اللعبة من غير القمار، القمار محرم بأي نوع، نفس اللعبة النرد هذا، لكن ما لك وصف اللعب بالنرد. ذكر في النرد قال معرب وضعه أردشير في البابك، ولهذا يقال النردشير. ايه والله هذا أردشير بابك مثل ما قال برد مبارك هوي، بس ولا ذكر وصفه شطر يفق بالجيم مثل شطرج يا كلها، وخذي بعد كلمة الله الشطرنج كلمة كلها فارسية بعد نرد الشير لعبه وضعها ترشير بابك أرد الشير بابك فنسبة إليه أرد الشير بابك كله يوعى اللعبة النرد، فضيفة اللعبة هي نرد الشير فارسي. طيب سمي الله يقرب الله عالم تحريف. نعم، وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع.